بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في هذا البيت: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون، حيث أن خبر عسى يعني قل اقترانه بأن، نكثر بأن، أكثر اقترانه بأن، وهو نجاء على الأقل على أنها لم تقترن به. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكعسى حرى، ولكن جعل خبرها حتما بأم متصلا، وألزم خلولق أم مثل حرى، وبعد أوشك انتفاء نزرا. قال ابن عقيل رحمه الله: يعني أن حرى مثل عسى في الدلالة على رجاء الفعل، لكن يجب اقتران خبرها بأن، نحو حرى زيد أن يقوم، ولم يجرد خبرها من أن لا في الشعر ولا في غيره. وكذلك اخلولق تلزم أن خبرها، نحو اخلولقت السماء أن تمطر، وهو من أمثلة سيبويه الكتاب إذا قال أمثلة سيبويه. وأما أوشك فالكثير اقتران خبرها بأن، ويقل حذفها منه، فمن اقترانه بها قوله: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا. إذا قيل هاتوا أي يملوا ويمنعوا. ما هو الشاهد؟ اقترن الخبر، خبر ماذا؟ خبر أوشك. قال: ومن تجرده منها قوله: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. تجرد الخبر عن أنه يوافقها لم يتم قولنا، لم يقترن خبر يوشك التي بلفظ المضارع. قال ابن مالك رحمه الله: ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا، كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. قال ابن عقيل: لم يذكر سيبويه في كربا إلا تجرد خبرها من أن، وزعم المصنف أن الأصح خلافه، وهو أنها مثل كاد. مثل كاد في الأصح كربا، يقول سيبويه لم يذكر في كربا إلا التجرد، وزعم المصنف خلاف ما قاله سيبويه وأنها مثل كاد. قال: فيكون الكثير تجريد خبرها من أن، ويقل اقترانه بها، فمن تجريده قوله: كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. أعرف هذا كربة، هو قد جاء كربة وكربة. القلب اسمها من جوا، بماذا؟ نعم، يذوب فعل مضارع وفعل ضمير مستتر تقديره هو. كمل شاهد يذوب حيث أتى خبر حيث تجرد خبر كرب من أن تجرد خبر كرب من أن هذا على قول ابن مالك أنها مثل كاد فكاد كما تقدم الكثير تجريد خبرها وقل الاقتران وابن مالك يجعل كرب مثل كاد قال وسمع من اقترانه بها وسمع من اقترانه بها قوله سقاها ذو الأحلام سجلا على الظمأ وقد كربت أعناقها أن تقطعا هم الجيش أين الشاهد اسمها أعناقها وخبرها اقترن بأن قال والمشهور في كرب فتح الراء ونقل كسرها أيضا قال ومعنى قولي وترك أن مع ذي الشروع وجب أن ما دل على الشروع في الفعل لا يجوز اقتران خبره بأن لما بينه وبين أن من المنافاة هنا ذكر العلة لأن المقصود به الحال يعني أفعال الشروع تدل على الحال صفق زيد يكتب الآن يعني في الحال قال لأن المقصود به الحال الخبر وأن للاستقبال وذلك نحو أنشأ السائق يحدو يحدو من الحداء قال أي غني للإبل لتسرع السائق والذي يسوقها هذا كان معروف ولا يسمونه التغريد يغرد لا زال إلى زمن قريب يحرث على الإبل أو على كذا ويغرد إذا سمع الإبل ذلك يبقى نشيطا ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره ومعه أنجشه فكان يحدو فتسرع الإبل فقال يا أنجشة رفقا بالقوارير وإيش كانوا يحملون قوارير النساء كنا يحملن على الهودج وعلى الإبل فإذا أسرعت الإبل تضررت ربما المرأة بعضهم أولا قرفوا بالقوارير يعني لا تكثر من الحداء فتفتن النساء بعضهم أولا هكذا والصحيح الأول رفقا بالقوارير هو هذا المراد به أن الإبل ستسرع ويحصل ضرر كان يقر النبي عليه الصلاة والسلام مغازلة النساء لأنه يفهم منه أنه يعني يأتي بأشعار فيها غزل فيكسر قلوب النساء قال وذلك نحو أنشأ السائق يحدو وطفق زيد يدعو وجعل يتكلم وأخذ ينظم وعلق يفعل كذا يعني أتى بأفعال الشروع أتى بأخبار هذه الأفعال مجردة من أن إذن ما هي العلة التي من أجلها تجرد خبر أفعال الشروع من أن ما هي يعني الخبر يدل على الشروع يعني وخبرها لما كان فعلا هو يدل على الحال يكون في الحال قال في الحاشية قوله وترك أن إلى آخره قال استفيد من النظم أن خبر هذه الأفعال أربعة أقسام ما يجب اقترانه بأن وهو حراء وخلولق، وما يجب تجرده وهو أفعال الشروع، وما يغلب اقترانه هو عسى وأوشك، وما يغلب تجرده هو كاد وكرب. على أربعة أقسام. ما يجب اقترانه، اقتران خبرها بأن، وما يجب التجرد، وما يغلب أن يكون الكثير هو الاقتران والكثير هو التجرد. وجوب الاقتران حراء وخلولق، وجوب التجرد أفعال الشروع. الأكثر في الاقتران خبر عسى وأوشك، الأكثر في التجرد على قول ابن مالك كاد وكرب. وأما سيبويه فلم يحكي في كرب إلا التجرد، يعني في خبرها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. قال ابن عقيل: أفعال هذا الباب لا تتصرف. علل ذلك ابن جني بأنها لما قصد بها المبالغة في القرب أخرجت عن بابها، وكذلك كل فعل يراد به المبالغة، هكذا يقول، كل فعل أريد به المبالغة قالوا لا يتصرف. فمن ذلك هذه أفعال هذا المنان تدل على القرب، أفعال مقاربة، هي مبالغة في قرب وقوع الفعل. وكذلك أفعال المدح كنعمة وبئس، وفعل التعجب، لأنه يراد بها المبالغة. قال: أفعال هذا الباب لا تتصرف إلا كاد وأوشك، فإنه قد استعمل منها المضارع نحو قوله تعالى: يكادون يسطون. يعني هنا يكادون جاءت بلفظ المضارع. أين اسمها وأين خبرها؟ أبلى كأنك ذهلت. نحن نخوض من أول الدرس على أن خبر هذه الأفعال جملة فعلية المضارع أمامك. يسطون، ما هي هذا خبرها؟ تقدم في أول الدرس عند أن قال: ككان كاد. ككان كاد، يعني الأصل أنه يكون مذكورا. قد اختلف لكن هنا موجود. قال: وقول الشاعر: يوشك من فر من منيته. ذكى عبد الغني: ما الشاهد؟ يوشك من فر من منيته. جاءت بلفظ المضارع. وزعم الأصمعي أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع، ولم يستعمل أوشك بلفظ الماضي، وليس بجيد، بل قد حكى الخليل استعمال الماضي، قد ورد في الشعر كقوله: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. أوشكوا من أوشك، تقدم هذا الشاهد. قال: نعم، الكثير فيها استعمال المضارع، يعني أوشك الأكثر أنها بلفظ المضارع، وقل استعمال الماضي، أنها بلفظ الماضي قليل. وقول المصنف: وزادوا موشكا، معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك، لماذا قال موشك اسم فاعل؟ عندك أمر. قال اسم الفاعل موشك، وما قال واشك؟ ما القاعدة؟ هل من قاعدة؟ إذا كان رباعي يضم فأكثر يبدأ اسم الفاعل من الرباعي فأكثر يبدأ الميم ما هو؟ الحرف الأول الحرف المضارع يبدأ الأول هو ميما مضموم يكسر ما قبل آخر يعني يؤتى بلفظ المضارع يؤتى به بلفظ المضارع ثم يبدأ الحرف المضارعة ميما مضمومة أكثر ما قبل الآخر أو شكا اعتبر المضارع منه يوشك أبدأ الحرف المضارعة ميما مضمومة موشك قال كقوله فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يا بابا نعوذ بالله من زوال نعمته اذكر مرة بعد موت الشيخ الألباني وبعده ابن باز أيهما الأول الألباني ابن باز الأول وبعده الألباني هذا أبو رواحة أتى قصيدة رثاء وهكذا وذكر فيها أن يعني موت العلماء وكذا ويخشى أن تصير الديار بعد موتهم كفرا فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يا بابا الشاهد عندك يا بك وجه الاستشهاد ها ما وجه الاستشهاد هيا هيا يعني مستعمل اسم الفاعل أوشك يعني موشكة هنا تصرف من أوشك أو من يوشك اسم الفاعل شاهد لاستعمال موشك اسم الفاعل من يوشك قال وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد وليس كذلك بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله أموت أسا يوم الرجام وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد عمر نعم كائد متصرف من كاد قال في الحاشية قوله أموت أسا أي حزنا والرجام كسر الراء رجام وبالجيم اسم موضع وقع به حرب ورهن أي مرهون وإني لرهن أي مرهون يعني هنا فعل معنى مفعول وكائد بالهمز التي ترسم ياء بلا نقط كما سيأتي في الإبدال وخبر محذوف أي كائد آتيه كما في شرح الكافية وكلام على البيت هذا شاهد أنا كائد قال وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب في الكافية في الكافية الشافية قال وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل وحكى غيره خلاف ذلك فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى قال عسى يأسي فهو عاس وحكى الجوهري مضارع طفق مضارع طفق ومالك يقول لم أره لغيره والظاهر أنه قال ذلك رأيا يعني من نفسه قال هكذا لعله اجتهد طفق لا يوجد له مضارع والحكم في ذلك السماء إذا لم يرد عن العرب قف، ما لك أنت تصرفها أنت. قال وحكى الجوهري مضارع طفق، وحكى الكسائي مضارع جعل، التي من أفعال الشرب، واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. وقالوا وزادوا موشكا يعني يفهم هنا أنه لم يأتي اسم فاعل إلا من أوشك، وقد أتى هنا في الشرح بشاهد لكاد اسم فاعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنم بأن يفعل عن ثان فقد. قال اختصت عسى وخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة. ما هو الضابط في الناقص والتام في هذا الباب وفي باب كان؟ الناقص مكتفي بمرفوع، الناقص ما يحتاج إلى اسم خبر، ما لم تكتفي بمرفوعها، والتام اكتفت بمرفوعها، هذا هو التعريف الصحيح. قال اختصت عسى وخلولق وأوشك بأنها تستعمل ناقصة وتامة. فأما الناقصة فقد سبق ذكرها، سبق ذكرها من ما تقدم ذكر خبرها واقتران الخبر بأن أو التجرد. وأما التامة فهي المسندة إلى أن والفعل نحو عسى أن يقوم. قال وخلولق أن يأتي وأوشك أن يفعل، فأن والفعل في موضع رفع فاعل، وهذا معنى قوله مسندة. مسندة ما تقول قام زيد، قام مسند، وزيد مسند إليه. عسى أن يقوم عسى مسند، وأن يقوم مسند إليه، يعني يصير هو الفاعل. فالفعل مسند والفاعل مسند إليه. فإذا استعملت هذه الأفعال عسى وخلولق وأوشك تامة ليس لها اسم وخبر، وإنما فعل وفعل، تختفي بالمرفوع. قال وأوشك أن يفعل، فأن والفعل في موضع رفع رفع فاعل. عسى وخلولق وأوشك واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبرها، هنا يكون الفاعل هو المصدر المنسبك من أن الفعل، ما في خبر، التامة ليس لها خبر، تامة فعل وفاعل، أين فاعلها؟ أن المصدرية وما دخلت عليه، يعني تأويل المصدر. يعني هنا سيتقدمها مثلا اسم زيد عسى أن يقوم، زيد عسى أن يقوم، فأن يقوم هذا المصدر هو الفاعل، أي عسى قيامه. قال وهذا إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به، فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد. إذن الحكم الأول في هذه الأفعال الثلاثة أن قد تستعمل تامة، عسى أن يقوم هذا في موضع رفع فاعل، متى هذا؟ قال إذا لم يل الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به، فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد، اسم ظاهر يصح أن يرفع بالفعل، يعني يكون يقوم فعل مضارع وزيد الفاعل، فما الحكم هنا؟ ق قال فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد فذهب الأستاذ أبو علي الشلوبين فتح اللام الشلوبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن فأن وما بعد فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر لها كذلك هنا قال وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلوبين وتجويز وجه آخر وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها وأن والفعل في موضع نصب بعسى وتقدم على الاسم والفعل قال وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن طيب كيف هنا والفعل في موضع نصب بعسى وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية يعني كيف سيكون الآن طيب الشلوبين الشلوبين ماذا يقول ولا يزال أن وما بعده فعل لماذا لعسى طيب غيره من هؤلاء قالوا يجوز هذا ويجوز أيضا أن يكون هذا هذا وجه آخر عند هؤلاء أن يكون هذا الاسم اسما لعسى وأن والفعل في موضع نصب ويكون هذا خبر قال وتقدم على الاسم والفعل الذي بعد أن كيف فاعله ضمير يعني له فاعل لما نقول عسى كيف لا إشكال في هذا عسى زيد أن يقوم زيد اسمه وهذا خبره طيب هنا إيش ضمير يعود على ما على زيد هنا قال ماذا أيضا قال والفعل الذي بعد هنا في هذه الصورة إذا جعلنا هذه اسم معنى أن هذا الفعل ليس له فاعل ظاهر الآن جردناه من فاعله إذا جعلناها اسما أما إذا لم نجعلها اسما نجعل هذا اسما لعسى فهو الفاعل قلنا عسى في الماضي أن يقوم أن ناصبه ويقوم فعل مضارع أن يقوم وزيد فاعل يقوم سهل هذا لا إشكال فيه لكن إذا جعلنا زيد اسم لعسى إذن خلى الفعل من الفاعل الظاهر فيحتاج إلى فاعل وهو ضمير مستتر قال والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى لأن عسى هنا ماذا لا ناقصة كيف تعمل يعود على فاعل عسى يعني عسى الآن مثلا لما لها اسم هذا اسمها طيب هي ستكون هنا اسمها مؤخر عنها طيب عسى لما تقول عسى فيها فاعل فيها فاعل على هذا قال ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية إذن سيكون هو زيد إذن سيعود على زيد يعني الضمير يعود على زيد وكيف يعود عليه هو متأخر مقدم هو نسم لها قال وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث فتقول على مذهب غير الشلوبين عسى أن يقوما الزيدان. عسى أن يقوما الزيدان. ما الشاهد هنا؟ ها؟ يعني في الإفراد ما لا يظهر، لا يظهر عسى أن يقوم زيد، ما يظهر الضمير مستتر، لكن في التثنية يبرز الضمير، هنا برز الضمير الذي هو ها الفاعل الذي فعل ايش؟ يقوم. إذن عسى أن يقوما الزيدان، لأن زيدان هنا اسمها، وين الفاعل للفعل؟ الضمير، هذا الضمير. وعسى أن يقوموا الزيدون. لماذا قال يقوموا؟ لماذا؟ لأن الزيدون اسم اسم عسى، وأين فاعل يقوم؟ الواو. وعسى أن يقمنا الهندات. قال فتأتي بضمير في الفعل لأن الظاهر ليس مرفوعا به، فتأتي بضمير في الفعل يقوم يقمنا. يقمنا هذا نون النسوة، فتأتي بضمير في الفعل، هذا ضمير وهذا ضمير وهذا. لماذا يؤتى بالضمير؟ قال لأن الظاهر ها من يتابع هنا وعنده، لأن الظاهر ليس مرفوعا بالفعل، لأن الظاهر ليس مرفوعا بالفعل، الظاهر مرفوع بماذا؟ يعسى. عسى هذا اسمها، فيحتاج الفعل إلى فاعل، إذا كان مفردا لا يظهر، فإن كان مثنى أو جمعا ظهر فعل وفاعل، وهذا اسم عسى، وهنا الجملة خبر. قال بل هو مرفوع بعسى لأن الظاهر ليس مرفوعا به، بل هو مرفوع بعسى. مفهومة؟ اسمها. قال وعلى رأي الشلوبين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم الهندات، فلا تأتي في الفعل بضمير لأنه رفع الظاهر الذي بعده. الخلاف في هذا المثال، عسى أن يقوم زيد، عسى أن يقوم زيد، حصل الخلاف. ماذا قال الشلوبين؟ ماذا قال الشلوبين؟ هذا قال مرفوع بالفعل، هذا مذهب الشلوبي مرفوع بالفعل، وأنا ما دخلت عليه فاعل عسى. جماعة آخرون ذكروا، المبرد والسيرافي والفارسي، قالوا في مثل هذا، في مثل هذا الصورة يجوز ما قاله الشلوبي، ويجوز وجه آخر أن يكون زيد اسم عسى. طيب ويقوم أين فاعله؟ ضمير، في مثل هذا ضمير مستتر، ضمير مستتر. متى يظهر الخلاف بين هذين الفريقين؟ في التثنية والجمع، التثنية والجمع. على رأي الشلوبين عسى أن يقوم زيد، عسى أن يقوم الزيدان، عسى أن يقوم زيد، عسى أن تقوم، ما في يقومنا، تجرد من الضمير، عسى أن تقوم الهندات، لأن الاسم هذا الظاهر عند الشلوبين هو ماذا؟ مرفوع هو الفاعل للفعل. وعلى مذهب غيره هذا ليس مرفوعا بهذا، هذا اسم عسى. إذن الفعل يحتاج إلى فاعل، الفعل يحتاج إلى فاعل، فكيف نعمل به؟ نضمر فيه، نضمر فيه. هل لكم تذكرون باب التنازع؟ باب التنازع، إذا تنازع عاملان معمولا أو أكثر، فإذا أعملت هذا أضمرت في هذا. فهنا الزيدان صار معمول لمن؟ على مذهب الآخرين. طيب وين فاعل الفعل؟ الفعل لابد له من فاعل، الضمير تضمر له بحسب الموجود. لو قال قائل كيف سيعود الضمير على متأخر؟ يقوم الزيدان، يقوم الزيدون، يقومنا الهندات، هو متأخر في الله، وإلا أصله متقدم لأنه اسمه ما سعى. مفهوم هذا؟ ومن لم يفهم يسأل من الذي فهم، وليس عيبا ولا نقصان، واضح في الشرح، لكن إلى تأمل.